بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله: فرع الجديد أن الولي أولى بإمامتها من الوالي، فيقدم الأب ثم الجد، وإن علا ثم الابن ثم ابنه، وإن سفل ثم الأخ، والأظهر تقديم الأخ لأبوين على الأخ لأب، ثم ابن الأخ لأبوين، ثم لأب، ثم العصبة على ترتيب الإرث، ثم ذو الأرحام، ولو اجتمعا في درجة فالأسن العدل أولى على النص، ويقدم الحر البعيد على العبد القريب. انتهينا من غسل الميت والصلاة عليه، ووصلنا إلى الصلاة عليه. من هو أحق بالصلاة على هذا الميت؟ من له الأمر أن يتقدم على غيره دون نزاع؟ الإسلام ما ترك شيئا إلا وضحه بشكل واضح تماما، وحتى لا يكون هنالك خلاف، هنالك ولي، وهنالك أولا نعرف أنه يوجد ذكر وأنثى. الأنثى قولا واحدا لا تصح إمامتها، بقي عندنا ولي ذكر، أي قريب ذكر. هذا القريب هو إذا كان وليا لهذا الميت. لذلك هنالك ولي وهنالك والي. الوالي المقصود فيه الحاكم، والولي القريب، أولياء الميت، هؤلاء أقرباء الميت. فقريب الميت الأقرب إليه أولى أم الحاكم أم إمام المسجد في ذلك؟ لا، الحقيقة إن الولي القريب الذكر هو أولى الناس بالصلاة على هذا الميت. حتى لو أوصى الميت لغير الولي، الميت له حق في أموره كلها حتى يموت. هنالك بعض الأمور سمحنا له أن يوصي بها كالتبرع بثلث ماله بعد موته، أما أن يوصي من يغسله، من يكفنه، أين يدفن، كل هذه الوصايا لا يؤخذ بها. قد يقول قائل: يعني كما لو قال بعض الناس أنا أوصي أن لا يعطى فلان من الإرث، هذا حق الله ليس حقا لك، حتى تقول والله أنا أعطي فلان أو لا أعطي فلان. هذه مسألة إلهية، الله تبارك وتعالى جعل الإرث ل هذا الإنسان، فلا حق للميت أن يتدخل فيه على الإطلاق، فلا تنفذ وصيته بزيادة إرث ولا بإسقاط إرث لواحد من الورث. قد يقول قائل: طيب إن الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه كان له أولاد، ومع ذلك صلى عليه سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكذلك سيدنا عمر كان أولاده من العلماء ومن الصحابة الأجلاء، ومع ذلك صلى عليه بالوصية سيدنا صهيب. هذا الكلام كان رغبة من الميت أن يصلي على سيدنا أبي بكر عمر، وكذلك أن يصلي على عمر رضي الله عنه سيدنا صهيب. معنى ذلك لو تقدم الآن ابن سيدنا عمر وصهيب، من يقدم؟ ابن سيدنا عمر يقدم على صهيب، مع أن صهيب ليس وليا وليس قريبا وارثا، ولكن أحيانا يأتي القريب الولي فيتنازل عن حقه إلى من؟ يتنازل إلى شخص ما، وذلك إما لرغبة سابقة في الميت، أو لصلاح، أو لتقوى، أو لمكانة، لأي شيء. فنقول إن الأولياء أجازوا في هذه الحالة الصلاة على الميت، فقدم عند ذلك الوصية بسبب إجازتهم لا بسبب الحال. بعد ذلك في بالمذهب القديم عندنا الوالي مقدم، يعني حتى لا نحدث شيء، الوالي مقدم على من؟ على الولي. إمام المسجد مقدم على الولي. إذن عندنا قولان بين المذهب القديم والمذهب الجديد. المقصود بالصلاة على الميت الدعاء للميت. الدعاء للميت من القريب أرحم، القريب أرحم بقريبه. ولذلك بدأنا، لن نبدأ كما نبدأ بالإرث، فالابن مقدم على الأب، يعني الأب في الإرث له السدس صاحب فرض، أما الابن فهو عصبة. ومع هذا من قدمنا؟ قدمنا الأب، ثم قدمنا الجد لوفور الشفقة عندهما أكثر على هذا الميت. فالأصول أكثر شفقة من الفروع. يعني لو كان الميت قد وجد أبوه أو وجد جده أفضل من ابنه أو ابن ابنه. فيقدم الأب ثم الجد، وإن على، يعني قد يكون جد الأب موجود، وهذا من الممكن أن يحمل إذا كان الزواج متقاربا في السن وكانت هنالك حوادث، قد ترى أن الحفيد يموت وجده أو والد جده ما زال على قيد الحياة. ثم الابن، ثم ابنه، وإن سفل ابن ابن ابن ابن ابن ابن، وهكذا. طيب، بدأنا بالأصول، فإن لم يوجد أحد من الأصول أخذنا بالفروع. طبعا الأصول أب، والمقصود هنا بالأصول الأصول من العصبات، يعني الجد أبو الأب، الجد أبو الأب لا أبو الأم. نعم، فالأب مباشرة، بعد ذلك أبوه، بعد ذلك أبوه، وهكذا. الابن، ابن الابن، ابن ابن الابن، هذا معنى وإن سفه. طبعا أخذنا أصول ثم أخذنا فروع. بعد ذلك من عندنا؟ حواشي. تسمى الحواشي الإخوة. الأخ المباشر وهو الأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب، والأخ لأب مقدم على الأخ لأم، يعني في هذه الحالة. لذلك سنأخذ هؤلاء الحواشي. هؤلاء الحواشي إذا نأخذ الإخوة، فالأخ لأبوين مقدم على الأخ لأب. طيب لا يوجد إخوة، يوجد أبناء إخوة، عندي ابن أخ شقيق وابن أخ لأب، أيهما يقدم؟ ابن الأخ الشقيق على ابن الأخ لأب. بعد ذلك ما وجد من الحواشي القريبة، ننتقل إلى الحواشي البعيدة من طرف الأب. أعمام، أعمام، عم شقيق وعم لأب، أيهما يقدم؟ العم الشقيق على العم، ابن عم شقيق ابن عم لأب، أيهما يقدم؟ ابن عم شقيق على ابن العم لأب. طيب ما في من جهة الجد، ابن عم لجد شقيق، ابن عم لجد لأب، أيهما يقدم؟ وهكذا تستطيع هذه العصبة كما نرتب ذلك في الإرث. لا نعطي قسما أعلى من قسم حتى ينتهي القسم الأقرب، وهكذا. طيب ما وجد أحد من الأصول ولا من الفروع ولا من الحواشي، نأتي إلى ذوي الأرحام. ذوي الأرحام كمن؟ مثلا ترى خاله من ذوي الأرحام، ابن خالته من ذوي الأرحام، ابن خاله من ذوي الأرحام. نبدأ بهؤلاء الذين بالأصل هم لا يرثون، لكن جمع بينه وبينهم رحم. هذا الأمر اتفقنا عليه. قال لو اجتمع في درجة واحدة عدد من الناس، يعني أنتم تقولون ابن عم شقيق، طيب وجد الآن أبناء عم في درجة واحدة، هذا ابن عم شقيق وهذا ابن عم شقيق وهذا ابن عم شقيق، من نأخذ في هذه الحالة؟ يوجد ابن عم شقيق صغير وابن عم كبير، فالكبير في هذه الحالة أولى من الصغير، العالم أولى من الجاهل، الحر أولى من العبد، وهكذا نبدأ بالتدريج الذي نقدمه. طبعا ليست المسألة ذات بال كبير، وإنما المسألة نحن حتى في الدعاء نريد من يدعو للميت أن يكون أكثر شفقة على هذا الميت، وأن يدعو من خالص قلبه، لا يفعل عبارة عن أشياء كالوظيفة التي يقوم فيها بعض الناس، وإنما يقوم بالرحمة. كيف أنت لو أحببت إنسانا ووضع أمامك ثم بعد ذلك أخذت تدعو، فأنت تدعو إليه بوافر الشفقة والرحمة، فالله سبحانه وتعالى أرحم بعباده، لذلك جعل لنا في شريعتنا هذا الأمر. على كل حال، إذا اختلفنا، لقد قرأنا في باب الإمامة من يقدم إذا استووا في درجة القرابة من يقدم على من؟ اخترنا الإمام، أين يقف الإمام؟ هذا سؤال آخر. وضعنا النعش أمامنا، طبعا الميت مقدم إلى جهة القبلة، بيننا بين المصلي وما بين القبلة يوضع الميت. وضع الميت، وضع في نعشه، كيف يقف المصلي؟ طبعا هذه المسألة أيضا من المندوبات، كيف يقف هذا المصلي أمام النعش؟ إن كان رجلا وقف عند رأسه، يعني إلى نحن الآن إذا وضعنا الميت نضع رأسه إلى جهة الغرب ورجله إلى جهة الشرق، فيأتي الإمام ويأخذ أقصى ناحية من النعش من جهة الغرب، أي من جهة رأسه، فيقف عند رأسه وبعد ذلك يصلي. هذا أما بالنسبة إلى المرأة، يأخذ إلى عجيزتها، يعني من بعد المنتصف هكذا، وذلك الأمر لأنه موقوف على الستر للميت. وإن قال قائل في بلادنا نحن نضع نعش وهذا النعش مغلق، ومغلق ولا يرى يعني شيء، فالميت مستور تماما الستر. في غير البلاد يوضع الميت هكذا بكفنه ويظهر أمام الناس. ولقد رأت بعض أمهات المؤمنين أن امرأة عندما جاءت من الحبشة جعلت قوصا حول الميت، حول المرأة خاصة، وهذا ما يفعل إلى الآن في الحجاز في الوسط، ترى مثل نصف دائرة هكذا توضع على الميت الأنثى، واستحسن ذلك وأمرت به كالسيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، واستحسنتها لأنها فيها ستر للأموات أكثر خاصة من النساء. ولا بأس بالستر الذي يجعل في بلادنا في هذه الأيام من نعش، من يعني هذا النعش المغلق الذي يوضع الميت في داخله، فهو أكثر سترا له، وهذا أمر جيد. أما ما يوضع عليه الآن من الآيات القرآنية فهذا في حل خلاف كبير، الأولى ألا يكون، ما في مانع لو تعاوننا مع بعضنا البعض على أن نقول لا نريد هذه الآيات، هذه إهانة يا أخواننا للآيات. الميت عرضة للنجاسة، يوضع النعش على الأرض، توضع هذه الآيات أحيانا إذا كان هذا المسبل الذي يوضع على النعش أكبر من النعش تراه يتدلى على الأرض، ثم ترى أن الإمام إذا تقدم صارت قدمه أين على هذه الآيات، لا فيبغي عليه أن يرفع. ولقد تكلمت أكثر من مرة حكم المسؤولين وغيرهم حول هذا الأمر، أخي فصلنا فعلنا، الناس يريدون كذلك، إذن أنتم الذين تقررون هذا الأمر. ولقد كان يعني في انخيرة الفقهاء، يعني عندما ماتوا الشيخ ملا رمضان البوطي رحمة الله عليه، بعضهم كان على الخشب وبعضهم وضع عليه ثوب أبيض، شرشف أبيض فقط، ولم يفعلوا شيئا من ذلك الأمر صيانة لآيات الله تبارك وتعالى. حتى رأيت بعض الناس يأخذون كفنا وخاصة من غير السنة، يعني في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة يأخذون بعض الأكفان قد كتب عليها أسماء الصحابة وآيات وكذا، هذا لا يجوز، حرام، حرام أن نوسد الميت بشيء من الآيات القرآنية أو ينزل معه. بعض الناس أراد أن يحمل الميت سورة ياسين، احفظها في حياتك، اقرأها عليه وهو قبل أن ينتقل إلى الله تبارك وتعالى. حذاري حذاري أن ننزل شيئا من القرآن مع الميت، هذا لا يجوز، حرام، كبيرة من الكبائر، هذا فيه يعني احتقار لكتاب الله تبارك وتعالى. ليس حب كتاب الله تبارك وتعالى بوضعه في بعض الأماكن ولا في الصور ولا في مثلا في القطع القرآنية، احترام كتاب الله بتحليل حلاله، بتحريم حرامه، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر. نعم، لذلك هذه مسألة يعني أوصي بها كثيرا، وينبغي علينا أن ننتبه لهذا الأمر بشكل واضح. إذن أين يقف؟ يقف الذكر عند، يعني يقف الإمام عند رأس الذكر وعند عجيزة الأنثى. وتجوز على الجنائز صلاة، يعني لو كثرت الجنائز في بلدة من البلاد كما يحدث هذا في مكة والمدينة، في مكة والمدينة كل الناس يحبون، هنا عندنا توجد جنائز كثيرة، لكن الواقع تتوزع على المساجد، تتوزع على المقابر، لذلك لا نراها إلا نادرا أن يجتمع في المسجد جنازة اثنتين ثلاثة. لكن في المسجد الحرام كل الناس يريدون أن يصلوا على موتاهم في المسجد الحرام، وكل الناس يريدون أن يصلوا في المدينة في المسجد النبوي. في هذه الحالة والصلاة على الميت في المسجد ليست بدعة، لأن بعض الصحابة أرادوا أن يخرجوا دون أن يدخلوا الميت إلى المسجد وأن يصلوا عليه، فنادتهم السيدة عائشة رضي الله عنها وطلبت منهم أن يصلوا في المسجد، وربما أنكر البعض عليها فقالت لهم: وهل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد؟ وهذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قام بهذا الفعل. إذن يجوز في المقبرة، يجوز في أي مكان، يجوز في المسجد الصلاة على الميت، لكن إذا حضر كما قلت عدد من الجنائز وأردنا أن نصلي عليها تباعا، نصلي على الذكر أولا، على الولد بعد ذلك كما نرتبهم في الصلاة، ثم على النساء، ولا عبرة بمن دخل أولا، لو دخلت المرأة أولا نؤخر الصلاة عليه. طبعا هذا التأخير الذي يحدث في بلادنا ما كان سابقا، الأصل في الميت ما هو التعجيل في الصلاة عليه. أما إذا جمعنا هذه الجنائز رتبناها، فإذا ما رتبناها عند ذلك نصلي عليها، يعني نويت الصلاة على من حضر من المسلمين دون تسمية. كلمة من حضر من تشمل الذكر والأنثى، وتشمل المفرد والمثنى والجمع. انظر إلى قوله تعالى: من عمل صالحا، من عمل صالحا، ماذا قال ربنا؟ من ذكر أو أنثى؟ قال: فلنحيينه حياة طيبة. بعد ذلك ما وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. بعد ذلك ما قال: ولنجزينهم. عاد هذا اللفظ على من بالجملة، إذن سواء كانوا ذكورا أو كانوا إناثا، فإننا نستطيع في ذلك أن نقول في النية: نويت أن أصلي 4 تكبيرات فرض كفاية على من حضر من أموات المسلمين، ونصلي عليهم مع بعضهم هذا إذا بالنسبة للصلاة. الصلاة على من قلنا من أموات الناس، من أموات المسلمين. معنى ذلك لو كان لي أنا جار كافر له علي حقوق الجار، مات، حاولت أن ألقنه الشهادة قبل الموت، ما أحببت له الخير، ما رضي بذلك، طيب هل لي من إكرام هذا الميت أن أخلع ثوبه وأن أغسله وأن أنظفه وأن أكفنه وأن أدفنه؟ كل ذلك جائز. أما الصلاة عليه فهذه تختص بالمسلمين. وقلنا في بداية البحث أن الصلاة على الميت من خصائص هذه الأمة الإسلام، لذلك شيخنا أكد بقوله: وتحرم على الكافر، يعني لا يجوز أن تصلي على كافر، ولا يجب غسله. أما لو أراد الإنسان أن يغسله لا مانع من هذا الأمر، تكريم، نوع من أنواع التكريم. والأصح وجوب تكفين الذمي ودفنه. عندنا ذمي ولا يوجد أحد من جماعته، يعني في حينا يهودي في حينا نصراني، الأصل أن نستره قبل الموت، الأصل أن نستره قبل الموت، فعند ذلك نستره بأي شيء وبعد ذلك نواريه التراب. ولو وجد عضو مسلم علم موته صلي عليه. أحيانا بتصير حوادث كالحوادث التي صارت، كالحروب التي حدثت الآن في لبنان، القنابل التي تلقى على بيوت المدنيين، أعدونا الذي يفتك في بعض صفوف المدنيين، عند ذلك تحترق جثث، نرى أحيانا هنا قدم، هنا رأس، هنا يد، هنا بطن، يعني يرى وقد رأينا ذلك على شاشات التلفزيون إلى غير ذلك، وجدنا هذا العضو. طيب هذا العضو الآن ما حكمه؟ هذا عضو لإنسان ميت، طيب قطعا مات، يعني هنالك عضو لإنسان لم يمت وهنالك عضو لإنسان مات، يعني واحد قطعت يده وهذه وهو على قيد الحياة، هذا لا يصلى على هذا العضو، إنما يجب علينا أن نواري هذه اليد التراب فقط. أما إذا كان هذا الإنسان قد مات ولا يدرى هل صلي عليه أم لا، ماذا نفعل؟ نأخذ هذا العضو الميت وعلينا أن نغسله، أن نكفنه وأن نصلي عليه، فصلاتنا على الجزء كصلاتنا على الكل. أحيانا لا يرى. وسابقا يعني في أول عيد جلاء سمعت من امرأة أعرفها أنها لم تعرف ولدها عندما سقطت أول دبابة على جسر فيكتوريا، نعم في أول عندما صار هذا العرض في بلادنا وحدثت هنالك أموات، قال لم تتعرف على ولدها مع أن الأمر بسيط وفي حالة سلم إلا من ساعة في يده. وقد حدث هذا لبعض الصحابة أنها عرفت يده ببنانه، يعني ما بسبب عرفت أخته هذه الجثة بسبب تشويه أحيانا يحدث للموت. ولو وجد عضو مسلم علم موته، طبعا الموت بأحد شيئين، إما بشهادة وإما بغير شهادة. إذا مات بشهادة لا حاجة لا إلى غسل ولا إلى صلاة عليه، بل الحياة، بل الواجب علينا الدفن فقط. أما إذا كان غير شهيد هنا وجب علينا أن نصلي عليه، صار كالميت الحاضر تماما. لقد صلى الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين على يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد فقط واحد، قالوا وقد ألقاها نسر بعد موقعة الجمل، نسر حملها وألقيت منه، معنى ذلك ربما أكل هذا فلم يبق منه إلا هذه اليد، هذا الصحابي أخذها الصحابة الكرام وقد عرفت بسبب خاتمه المميز الذي كان يضعه في يده، فكان هنالك خاتم، والصحابة عندما وجدوا ذلك تلك اليد تعرفوا عليها فقاموا بالصلاة عليه. قال والسقط إن استهل أو بكى ككبير. عندنا طبعا الإنسان يبدأ نطفة بعد ذلك علقة بعد ذلك مضغة ثم بعد ذلك ينفخ فيه الروح حتى بعد ذلك يوضع في يأتي الشهر السادس السابع الثامن التاسع أكثر من ذلك، يعني غالب الناس يأتون في الشهر التاسع غالب الناس، وبعضهم يدخل أحيانا في الشهر زيادة يعني على هذا الشهر، وحتى قال الإمام الشافعي وهذا خبر قد يصل ذلك الأمر إلى 4 سنين، بعضهم قال إلى 2 سنين، بعضهم قال إلى 1 سنة، وقد حققت هذا مع بعض أطباء التوليد فقال إنه الآن باختصار لا يمكن لواحد منا أن يجرؤ أن يترك الولد في بطن الأم حفاظا على هذه الأم، يعني هذه التجربة صارت صعبة، لا أحد يأخذ هذه الجرأة، والغالب في ذلك أن الولادة إنما تكون في الشهر التاسع، يحرضون على الولادة وينزلون ذلك الولد إما قصرا عن طريق الجراحة وإما تحريضا عن طريق الأدوية، المهم لا نستطيع أن نتحقق من ذلك في هذه الأيام، ولا نريد أيضا أن نكذب خبرا كان في السابق. ويحتمل ذلك يقول في حالات عند بعض الأطباء أن بعض الحمل يأتي على حمل آخر فترى ولدا ورقيا، يعني يصبح يرق جدا ثم يحدث حمل فوقه، معنى ذلك قد يظن أن الحمل بدأنا فيه في وقت لكن الحمل كان لحمل سابق ثم كان لحمل آخر. هذه مسائل لا أريد أن أدخل في مسائل الطب فلست من أهلها، لكن أخبار كانت سابقة، اليوم يقول أطباء لا نجرؤ أن نترك الولد في بطن الأم، يعني نجرؤ يوم يومين أسبوع أسبوعين، نقول خطأ بالحساب دخلت في الشهر العاشر، أكثر من ذلك لا يقولون. طيب المهم سقط الولد، عندما يسقط هذا الولد قد يسقط ونسمع له صوتا، أخواني سماع الصوت طبعا سقوط الولد له عدة أحكام، إن كان المرأة في العدة انتهت عدتها لأن أولاة الأحمال قال ربنا عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، خلصنا من هذا الأمر. المسألة الثانية ما حكم هذا الولد إن سمعنا له صوتا ورأينا له اختلاجا عاد مثلا كذا وبعد ذلك مات، ورث وورث، ورث ما نزل على قيد الحياة، نحن ننتظره. معنى ذلك ورث هذا الولد مال أبيه وورث، هذا من حيث الإرث. من حيث العدة نهى العدة، من حيث الإرث إذا خرج له صوت واختلج معنى ذلك يقولون فيه أمارة الحياة، يعني ما نزل ميتا نزل على قيد الحياة ولو لثانية واحدة، وشهد الناس سمعوا صوته، رأوا حركته، شهد أربع نسوة بحركته إلى غير ذلك. نعم، سمعنا استهل صارخا بكى كالكبير، نسمع هذا البكاء من الولد، عند ذلك هذا يغسل ويصل ويكفن ويصلى عليه. وإلا فإن ظهرت أمارة الحياة كاختلاج صلي عليه في الأظهر. إذا ظهرت أمارة الحياة، مجرد أي أمارة من أمارات الحياة، قالوا إن الولد نزل على قيد الحياة. كان في بعض القوابل يعني عندهم شيء من الإجرام، إذا وجدوا شيئا يعني في خلاف مثلا في شكل معين في عاهة يتركون الحد السري دون عقد، وبعد ذلك متابعة قتل، لا يجوز، اتركوا ذلك الأمر لله تبارك وتعالى، وهذا لا يوجد ولا يجوز أبدا. إذن هذا السقط مجرد ما كان فيه حياة، عند ذلك طبعا الحياة لا يمكن أن تكون إلا بعد أربعة أشهر، دون أربعة أشهر هذا لا يمكن. واليوم يوجد في أوروبا، وقد اجتمعت مع بعض حتى طبيبات أو الأطباء، ما يقام في بعض الأشكال التي تشبه الأرحام، حتى وإن نزل يعني في الشهر الخامس من الممكن تغذيته حتى عن طريق سرته يعني إلى فترة معينة، وبعضهم يعني عاش بعد ذلك. إذن من هذا اسمه حي، لو ما اسمه حي ما دام بعد قبل أربعة أشهر، هذا مخالف للنص، لأن النص ثم ينفخ فيه الروح. ونحن لا نقول يعني هنالك فرق ما بين الحياة وما بين الروح. في حياة نباتية يعني يكون الولد عم يعيش ينمو نباتيا، كأننا نقول يعني ينمو تدريجيا حتى يصبح بهذا الشكل. الروح شيء لا يعرفه أحد، يسألونك عن قل الروح من أمر ربي، أبدا هذه مسألة خاصة فيه. أما أنه يعيش وينمو هذا شيء آخر، النماء شيء والروح شيء آخر. نعم، فإذا كان لم يبلغ أربعة أشهر، يعني معنى ذلك كما ورد في الحديث لم ينفخ فيه الروح، لم يصلى عليه. قال وكذا إن بلغها في الأظهر. نعم، يعني فإذا بلغها في الأظهر يعني كذلك هل يصلى عليه أم لا يصلى عليه. بالنسبة للدفن متفقين على ذلك الأمر، بالنسبة للاختلاج والحياة اتفقنا على ذلك، بالنسبة للسقط الميت ما دون أربعة أشهر لا حاجة للصلاة عليه، أما بعد ذلك. أما الشهيد، هذا الشهيد لا يغسل ولا ويبقى في ثيابه ولا يصلى عليه. إذا تم البلوغ أؤكد لأربعة أشهر من الحمل نصلي عليه قطعا. النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة إلى قتل أحد، شهداء أحد، ماذا فعل بهم؟ دفنهم بدمائهم ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم، وما ورد من الصلاة عليهم فإنما يحمل ذلك على الدعاء. وهو قال الشهيد وهو من مات في قتال الكفار بسبب. كثير ناس بيحملوا لا إله إلا الله وبتقالوا على الله والشهيد حبيب الله، كون يعني بعد مات بخمارة والثاني مات بخناقة والثالث مات وبيقتل أولاد عمه والرابع كذا، هذا ليس شهيدا. الشهيد عندنا في الشريعة الإسلامية في عنا شهيد، هذا الشهيد بالدرجة الأولى هو الذي يحرم غسله وتكفينه والصلاة عليه، ومن مات في قتال الكفار. كذلك في قتال الكفار لأي شيء تحت راية المسلمين، لو ذهب إلى راية أخرى ليس بشيء. إذن عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، والله فداء فلان من أجل الراية الفلانية كذا، كل ذلك ليس بشهيد. الشهيد من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا. طبعا يقاتل، هذا يدافع عن دينه، يدافع عن أرضه، يدافع عن عرضه، يدافع عن أولاده، يدافع عن ماله، هذا كله في سبيل الله عز وجل. فإن مات بعد انقضائه، انقضى الحرب وكان له جراحة، لكن قالوا بعد الحرب بستة أشهر مات فلان، يعني تأثر من جراحة المعركة أو من حريق حدث له في المعركة بعد ذلك ما، فإن مات بعد انقضائه، طبعا له أجر في هذا العمل، أو في قتال البغاة، قتال البغاة، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر، هذا قتال بغاة فغير شهيد في الأظهر. وكذا في القتال لا بسببه على المذهب، يعني حدث قتال لكن لا بسبب القتال، كما يحدث الآن بموت عدد من المدنيين ما اشتركوا في القتال لكن ماتوا بسبب من أسباب القتال، نعم، فهؤلاء أموات يصلى عليهم، يغسلون، يكفنون، تمام. الآن عندنا بحث آخر، ولو استشهد جنب، ذهب واحد إلى المعركة ثم أخبرتنا زوجته أنه جامعها قبل أن يغتسل، نادى المنادي الجهاد فذهب مسرعا بطاعة الأمير وذهب إلى القتال ولم يغتسل، بعد ساعة ساعتين جاءنا خبر وفاته، ما حكمه؟ وهذا ما حدث لسيدنا حنظلة رضي الله عنه في ليلة زواجه وفي ليلة دخوله على زوجه، سمع المنادي حي على الجهاد فركب فرسه والتحق برسول الله صلى الله عليه وسلم وقام عن بطن امرأته وقتل في تلك المعركة. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الملائكة تغسله فأرسل إلى زوجه فسألها فبينت أنه قد ذهب مباشرة قبل أن يغتسل وهو جنب، وسمي غسيل الملائكة. ماذا سمي غسيل الملائكة؟ فعل غير الإنس لا يسقط فعل الإنس، لو كان هذا الأمر واجبا لكان النبي أعاد غسله صلى الله عليه وسلم. فيعني فعل الملائكة من على قاد التكريم بينه وبين الله تبارك وتعالى. أما بالنسبة إلينا هل يسقط، يعني لو علم بعض الناس بالولاية أن الملائكة غسلت الميت هل يسقط الغسل عنا؟ لا، يجب علينا أن نغسله. ولو استشهد جنوب، مثل جنوب المرأة الحائض، المرأة النفساء هذه تموت أحيانا، فهل نغسلها؟ والله هذا غسل الحيض وهذا غسل النفاس، لا، ما لنا علاقة فيه، نحن نغسلها غسل الموت. ولو استشهد جنوب فالأصح أنه لا يغسل، كما أن الميت الذي يغسل لا يغسل غسل آخر عن الحيض أو عن النفاس، فالأصح أنه لا يغسل، وأنه تزال نجاسته غير الدم. يعني أحيانا تقيأ بسبب، عند ذلك نزيل آثار القيء من فمه، نعم، تبول نزيل آثار البول، خرج من دبره شيء نزيل ذلك، هذه أشياء نزيله، أما الدم فهو علامة الشهادة تبقى. إذن هذا يوم القيامة يبعث اللون لون الدم والريح ريح المسك، ويكفن في ثيابه الملطخة بالدم. فإن لم يكن ثوبه سابغا، يعني ما معنى سابغ؟ نقول ثوب سابغ يعني من رأسه إلى فرق قدمه، هذا سابغ، ما وجد شيء، نأتي بزيادة على ذلك، ما في مانع، اتركه في كل لباسه وأعطينا كفن عام، لفوه في هذا الكفن وبعد ذلك أدرجوه في قبره. بهذا نكون يعني قد وصلنا إلى القبر. عندما نصل إلى القبر الآن، قال ربنا سبحانه وتعالى ثم أماته فأقبر، إذن بعد الموت في غسل، في تكفين، في صلاة، عرفنا الأحكام إلى هنا. الآن نريد أن نعرف أحكام القبر. طبعا كل قبر بحسب، أحيانا بعض الناس بيموتوا بالبر فيدفنون في البر، وبعض الناس يموتون في البحر، وإذا وصلوا إلى البر فإنهم يفسدون. الآن صار في مثلا بعض الأشياء يمكن حفاظ على الميت حتى يصل إلى البر، في بعض الناس قد يموتون اليوم على القمر يتركون هناك أم ننزل بهم؟ يعني ما هو الحكم في هذه المسائل؟ هذا القبر في بعض الناس يأكلهم حيوانات، قبره في بطن ذلك الحيوان، يعني كل شيء قبره بحسبه. نعم، لكن بالنسبة إلينا ميت أمامنا، أين القبر؟ القبر في التراب، في الأرض. نعم، أولا لقد اهتم المسلمون بهذا الأمر كثيرا، فأوقفوا أراضي، هذه الأراضي وقفية. أبدأ بذكر شيء منها لا يجوز بحال من الأحوال، ولو فعلها فعلوها لعلماء أو لأفاضل أو لأولياء وكانت وقفا فلا يجوز أن نحجز مكانا منها أبدا على الإطلاق. هذا حجزنا المكان لآل فلان، من أنتم اشتريتم هذا المكان؟ من الذي أوقفه؟ أوقفه مسلم، كانت هذه الأرض لكل المسلمين، فأنت لك الحق في أبيك حتى يفنى فقط. لما نزلت أبوك لنا هنا أنزلته في هذا القبر، لك الحق في هذا المكان أن لا يعتدي عليه أحد من الناس حتى يفنى. مثلا الفناء في دمشق أقله 5 سنوات وأكثره 10 سنوات، يعني يختلف المكان والله من تربة البوابة لباب الصغير سيدي خالد إلى غير ذلك، باختلاف كلما أخذنا في الارتفاع فإن الميت يأخذ أطول في مسألة الفناء. فإذا فني الميت فلا حق لنا فيه، ومن الممكن إعارة أرض للدفن. يعني واحد قال مات عنده ميت، قال الإنسان عنده أرض، هل تعيرني أرضك لأدفن فيها أبي أمي زوجتي كذا ابني؟ قال نعم. إذا حملنا الميت وحفر الأرض وقبل أن ينزل في الحفرة قال أنا بطلت عن الإعارة، له الحق في ذلك، هذا قرأناه في باب الإعارة. لكن إذا نزل لا حق له أن يخرجه، أنت أعطيتنا الإذن أولا، فإذا نزل صار في هتك لحرمة الميت، نزل الآن لكن فقط هذا المكان لا ينبغي أن يفعل صاحب الأرض فيها شيء حتى يبلى الميت. متى يبلى الميت؟ قال والله في هذه البلد يبلى بعد 6 سنوات عادة وعرفة، بعد 6 سنوات ما عاد في فوتي وطلعت الواد أبو الأبي، خلاص انتهينا، صار أبوك الآن في عداد الرمادي في الأرض، وعادت الأرض يفعل بها ما يشاء. الأرض الوقفية لا يجوز للأحياء أن يتخذوا أماكن فيها، لا يهلا كلهم قبر فلان قبر فلان قبر فلان قبر فلان، لا، وهذا خطأ من الحاكم وخطأ من الناس. يعني ولو قام الناس حتى يعني بدفن تلك القبور لكان أولى بذلك حتى لا يتجرأ أحد على وقف المسلمين، وهذا عم يصير تجرؤ على هذه الأوقاف وهذا غير جائز. الآن الحمد لله صار في إرث بالقبور وخلاف عليها وارتفاع في الثمن وأكل أموال الناس بالباطل، منطقة وقف أحيانا يدفع بعض الناس 100,000 من أجل أن يدفع أن يدفن ميته في ذلك أو أكثر من ذلك. نعم، فصل، أقل القبر حفرة تمنع الرائحة والسبعة. إذا إحنا بدنا حفرة كيفما كانت، المهم عندما نجعل الميت فيها تمنع لا تخرج رائحة الميت ولا يأتي كلب أو سبع أو حيوان ينبش ويخرج هذا الميت ويأكله. نعم، لكن ما هو الندب في ذلك؟ طبعا هنالك أحكام له سنتكلم عنها في الغد، كلام طويل أتركه إلى الغد. كيف تكون في أرض رخوة؟ كيف تكون في أرض قاسية؟ هل تكون شقا؟ كم عمقها؟ إلى أي مكان ننزل في الأرض؟ هل يجوز أن نجعل مع الميت تابوتا أم لا؟ هل يتوسد شيء؟ نعم، هل نجعل معه؟ هذه الأشياء كلها إن شاء الله سنتكلم عنها في الغد، والحمد لله رب العالمين.